الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أذى التبرج والسفور جريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أختي المسلمة، ابنتي الكريمة الفاضلة، هناك كبيرة من الكبائر تخفى على كثير من النساء، نراها في عصرنا في زمننا هذا كثرت وعمت حتى أنها طغت وطمت، وهي كبيرة تشبه المرأة بالرجل وتشبه النساء بالرجال، إما في الكلام وإما في الثياب وإما في المشية، المشي أو طريقة الكلام. تلاقي المرأة تفخم كلامها وتضخم صوتها كصوت الرجل عشان تبين إنها راجل، أو في ثيابها ولبسها، أو في طريقة مشيتها، أو في قصها لشعرها. نرى عجبا من العجائب. قال نبينا: عد آل العلم تشبه المرأة بالرجل كبيرة من الكبائر للعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن تفعل ذلك. ما احنا قلنا في تعريف الكبيرة هو ما فيه حد في الدنيا أو توعد بغضب أو عذاب في الآخرة أو لعن على لسان النبي أو لعن يلعنه الله تعالى لفاعله. فالكبيرة ما فيه حد في الدنيا كالسرقة وشرب الخمر والقتل، أو ما فيه توعد بغضب أو نار جهنم في الآخرة، أو يلعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وعن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المترجلة من النساء. وعن أبي هريرة كما في سنن أبي داود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. لعن رسول الله المتشبهين والمتشبهات، ولعن رسول الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمخنثات من النساء. ملعونة، ومعنى اللعن معناه الطرد والإبعاد. انت عارفة يعني ايه ملعونة؟ يعني تلعنك الملائكة ويلعنك الله ويلعنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الإمام النووي: وليس معنى أن تلبس المرأة لبسة الرجل أن يختار الرجال لبسا ويختار النساء لبس، بل إن الله لعن المرأة أن تلبس لبسة الرجل لأن للمرأة وصف في ثيابها، وصف خاص بها يميزها عن الرجل يسترها إحنا دلوقتي بنرى عجائب. شوف المرأة ماشية لبسة بدلة كأنها رجل تماما، قميص، ودلوقتي كمان بتلبس كرافات ولبسة بنطلون ولبسة كوتش مثل كوتش الرجل ومشية كمشية الرجل. ونشوف بعض النساء الآن تقصر شعرها مثل الرجل تماما، فمن ورائها لا تفرق بين الرجل والمرأة. أشياء عجيبة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المترجلة من النساء، المتشبهات بالرجال من النساء، ملعونة كبيرة انتشرت في زماننا، وانتشرت بانتشار واسع، حتى أنك لا تستطيع أن تميز الآن بين الرجل والمرأة. لماذا؟ لأن اختلط الحابل بالنابل، ما عنتش عارف هو هذا الثوب هل هو خاص بالرجل أو خاص بالمرأة. قلت لكم المرأة الآن بتلبس البدلة، تلبس الترنج، تلبس بنطلون يشبه بنطلون الرجل، حتى البلوزة اللي بتلبسها تشبه هذا الذي نسميه نحن قميص الرجل أحيانا، وبدأت تنتشر الآن، بتلبس عباية تشبه عباية الرجل تماما. تلاقي العباية المغربية أو العباية الشامية تلبسها المرأة أو يلبسها الرجل، ما فيش فرق واحد. حتى العباية المغربية اللي لها قلنسوة أو لها برنس بيغطي الرأس عند الرجل وعند المرأة سواء، ما عادش في فرق. فهذه ملعونة، ويخفى على كثير من النساء هذا الحال للأسف الشديد، وانتشر جدا. حتى المرأة كما قلت قصة الرجل، المرأة كما قلت الحذاء، المشية، تمشي مشية الرجل كأنها رجل، تدب الأرض وتهز يدها كهزة الرجل تماما، حتى في طريقة كلامها في التفاتها كأنها رجل. ما في حياء، ما في غض بصر، ما في سكينة، ما في أدب، لكنها تخرج بثياب عجيبة. ومن شناعة هذا الأمر أيضا أنها تلبس لبسة الفاجرات العاهرات الكافرات فتتشبه بهن، ومن تشبه بقوم حشر معهم. تلبس لبسة العاهرة الراقصة الفاجرة، تلبس لبسة الكافرة اليهودية فتتشبه بهن وهي لا تدري أنها بهذا ملعونة. نعوذ بالله من غضب الله ومن لعن رسوله، وأسأل الله أن يحفظ بناتنا وأن يحفظ نساءنا. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.